الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب رحمه الله وإيانا في كتابه التوحيد: باب من سب الدهر فقد آذى الله. باب التنوين. باب من سب الدهر فقد آذى الله. قلتم أحسن الله إليكم في الفوائد. الفائدة التاسعة: كانت العرب في جاهليتها تذم الدهر وتسبه وتسبه عند النوازل، فإذا أصابتهم شدة أو بلاء قال أحدهم ودهره، أو قال يا خيبة الدهر، ويقول نعم من هلك من أسلافهم أبادهم الدهر، أو أصابتهم قوارع الدهر ونحو ذلك، فيسندون الإهلاك والابتلاء ونحو ذلك من أفعال الربوبية إلى الدهر ويسبونه، إنما فاعل ذلك هو الله. فإذا أضافوا ما أصابهم أو أصاب غيرهم إلى الدهر فإنما ينسبون الله يسبون الله عز وجل، لأن الله تعالى هو الفاعل حقيقة وله في ذلك الحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فنهى الله تعالى عن سب الدهر بهذا الاعتبار. الفائدة العاشرة: مذهب مشركي العرب والفلاسفة الدهريين التكذيب بالبعث بعد الموت وإنكار القيامة والمعاد، جحدا للمنقول ومكابرة للمعقول، فيقولون ما أخبر الله تعالى بقوله، وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، فتفنى الأجيال بمرور الأيام والليالي، فيسبون الدهر ويؤذون الله تعالى بذلك. يقول تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، وأكذبهم بقوله: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. الفائدة الحادية عشرة: ليس من سب الدهر وصف السنين بالشدة، كقوله تعالى وصف السنين بالشدة، تسكين الدال بالشدة، يعني بالشدة الشدة. صلى الله عليه وسلم. ليس من سب الدهر وصف السنين بالشدة كقوله تعالى ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن، وقوله تعالى عن يوم القيامة: فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، أو أن يقال هذا يوم بارد أو هذا يوم حار، لأنه مجرد إخبار ووصف وليس فيه ذم لفاعله وخالقه. الفائدة الثانية عشر: من سب الدهر بنسبة الفعل إليه فقد سب الله عز وجل وإن لم يقصد السب، فهو مذموم ومتعرض للوعيد مطلقا. الفائدة الثالثة عشرة: من سبهم للدهر قولهم: يا دهر ويحك ما أبقيت لي أحدا، وأنت والد سوء تأكل الوالد، وقول المتنبئ: قبحا لوجهك يا زمان، فإنه وجه له في كل قبح برقع. وهذا في شعرهم ونثرهم كثير، وفيه مفاسد: منها سب من ليس أهلا للسب، فإن الدهر خلق مسخر وأن السب متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر أو ينفع. ومنها أن السب إنما يقع على المتصرف في الدهر وهو الله عز وجل، وهو سبحانه المعطي المانع الباسط القابض المعز المذل، فمسبة الدهر مسبة لله عز وجل، والدهر ليس له من الأمر شيء. فائدة الرابعة عشرة: ليس الدهر لمن أسماء الله تعالى كما توهمه ابن حزم في عده الدهر من أسماء الله تعالى الحسنى. ولو كان كذلك لكان الذين قالوا وما يهلكنا إلا الدهر صادقين. الفائدة الخامسة عشرة: قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مسبة الدهر ثلاث مفاسد. الأولى: سب من ليس أهلا للسب، فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله منقاد لأمره متذلل لتسخيره، فإنه أولى بالسب بالذنب فإنه أولى بالسب بالذنب. الثانية: أن سبه متضمن للشرك، فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع، وأنه مع ذلك الحرمان أعطى من لا يستحق العطاء، وعند شاتميه من أظلم الظلمة وعند شاتميه من أظلم الظلمة. الثالثة: أن السب منهم إنما يقع على من فعل الأفعال التي لو اتبع الحق فيها أهواءهم لفسدت السماوات والأرض، فإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه. وفي حقيقة الأمر فإن رب الدهر هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل، والدهر ليس له من الأمر من شيء، فمسبتهم مسبة لله عز وجل، وثناؤهم نسبة للنعمة إلى غير مسليها وموليها. الفائدة السادسة عشرة: الخبر عن الدهر ثلاثة أقسام. الأول: أن يقصد الخبر المحض دون الذم، كأن يقال يوم بارد وشهر حار وعام قحط، فهذا جائز لأن المقصود الإخبار لا الذم، ومنه قول لوط عليه السلام: هذا يوم عصيب. الثانية: أن يخبر عنه على وجه العيب والذم معتقدا أنه هو الفاعل الذي يقلب الأمور، فهذا شرك أكبر، لأنه اعتقد أن الدهر متصرف مع الله تعالى في الملك، ولذلك نسب الحوادث إليه، وهذا شرك في الربوبية، وهو الذي عليه أهل الجاهلية. الثالث: أن يخبر عن الدهر مع اعتقاده أن الفاعل هو الله تعالى وحده، ولكن لأن الدهر محل هذه الأمور المكروهة فهذا محرم، لأن سب الدهر في الحقيقة يعود إلى الله تعالى، فيكون السب لله عز وجل. الفائدة السابعة عشر: ليس الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك لوجوه. الأول: أن ذلك يجعل المخلوق خالقا، والمقلب مقلبا، والعقل يأبى أن يجعل المخلوق المفعول خالقا فاعلا. الثاني: أن الكلمة حقيقة في معناها الذي دل عليه السياق والقراءة، وهنا في الكلام محذوف تقديره، وأنا مقلب الدهر لأنه فسره بقوله أقلب الليل والنهار. الثالث: أن الأصل في أسماء الله تعالى أن تكون حسنى بالغة في الحسن غايته، بأن تشتمل على وصف جميل ومعنى حسن. الرابع: أن الدهر اسم من أسماء الزمن ليس فيه معنى، لأنه اسم زمن فلا يحمل معنى يمكن أن يوصف الله تعالى به. الفائدة الثامنة عشرة: تقليب الله للدهر له حكم عظيمة قد تظهر لنا وقد لا تظهر، لأن حكمة الله تعالى أعظم من أن تحيط بها عقولنا، ولو لم يكن من حكمة الله تعالى إلا ظهور سلطانه وتمام قدرته لكان كافيا، لما فيه من دفع أولي الألباب إلى خشية الله تعالى والتضرع إليه، ومن وجوه الحكمة أن يبتلي الله المكلفين بالطاعات في مختلف الأحوال، فالحر والقر والسلم والحر. الحر والقر والسلم والحر. فالحر والقر والسلم والحر والسلم والحر والصحة والسقم والعسر واليسر والغنى والفقر ونحو ذلك، فتتجلى عبوديتهم لله تعالى في كل حال. بارك الله. الحمد لله. بعد هذا الباب الذي ترجم به الشيخ عبد الوهاب قوله: باب من سب الدهر فقد آذى الله، من الأبواب المكملة التي فيها التنبيه على وجوب الأدب مع الله جل وعلا، مكملة للتوحيد، تتمثل في الأدب مع الله جل وعلا في الألفاظ والعبارات. الأمر الثاني إن سب الدهر وهو زمن الحوادث التي يجريها الله جل وعلا لما له سبحانه وتعالى من الحكمة البالغة والحجة الدامغة، من ذلك الدلالة على تمام ربوبيته، تمام ملكه، وتفرده جل وعلا بالربوبية والتدبير للخلق. هذا من دلائل وجوب إفراد الله جل وعلا في إلهيته وإخلاص العبادة له. فهذا السب وسوء الأدب يؤذي الله جل وعلا، ما يليق بحقه سبحانه وتعالى، ولا يضره، لأنه تعالى قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، وإنما يعود ضرر ذلك عليهم هم في اعتقادهم وسوء فهمهم وفي العقوبة على هذه الجمل والعبارات التي فيها سوء الأدب مع الله جل وعلا. وما ذكر هذا بالتفصيل إلا أنه سيتكرر من الناس لكل قوم وارد، ففيه التحذير من مشابهة أهل الشرك والجاهلية في سوء الأدب مع الله عز وجل وأذية الله جل وعلا وعدم المبالاة بعواقب ذلك في عاجل الأمر وعاجله، وأن الإنسان إذا سمع شيئا من ذلك يجب عليه كراهته وكراهة من يتفوه به ونهيه عن هذا الشيء والبراءة منه ومما تفوه به، لأنه من الغيرة على حق الله جل وعلا. مثل ما ذكر الله عز وجل عن الأمم المكذبة السابقة، لأجل أن نحذر ما نقع فيما وقعوا فيه واستوجبوا فيه غضب الله تعالى وعقابه. ومثل ذلك ما يذكر من الفتن التي ستكون في المستقبل، حتى يكون الإنسان على حذر منها ويعرف الأسباب التي ينجيه الله تعالى بها منها، فيكون حازما كيسا فطنا فيما تذكر على سبيل القصص والذكريات، وإنما على التنبيه على ما يجب نحوها إذا حدث.

بالتفصيل، إلا أنه سيتكرر من الناس في كل قوم وارد، ففيه التحذير من مشابهة أهل الشرك والجاهلية في سوء الأدب مع الله عز وجل وعبية الله جل وعلا وعدم المبالاة في عواقب ذلك في عاجل الأمر وعاجل، وأن الإنسان إذا سمع شيئا من ذلك يجب عليه كراهته وكراهة من يتفوى به ونهيه عن هذا الشيء والبراءة منه ومما تفوى به، لأنه من الغيرة على حق الله جل وعلا. مثل ما ذكر الله عز وجل عن الأمم المكذبة السابقة، لأجل أن نحذر ما نقع فيما وقعوا فيه واستوجبوا فيه غضب الله تعالى وعقابه. ومثل ذلك ما يذكر من الفتن التي ستكون في المستقبل، حتى يكون الإنسان على حذر منها ويعرف الأسباب التي ينجيه الله تعالى بها منها، فيكون حازما كيسا فطنا فيما تذكر على سبيل القصص والذكريات، وإنما على التنبيه على ما يجب نحوها إذا حدث. قد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهكذا الفتن في المستقبل لما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما ينجي منه، ومن ذلك من سمع بالدجال فلا يأتيه، من حضره فلينأ عنه. من ذلك أن الإنسان يلزم جماعة مسلمين وإمامهم عند حدوث الهرج والفتنة واختلاط الناس، ومن ذلك أنه يدعو الله بإلحاح طالبا السلام من الفتن كدعاء الغريق، ومن ذلك أنه يحذر من المشاركة فيها بأي نوع من المشاركة فيما يتعلق بالسلطان، أنه يكون مقدما للفتنة تهيج الدهم والغوغاء. ومن ذلك أنه يتحزب الناس وتفرقوا واختلفوا إذا لم يكن للمسلمين إمام وجماعة، أنه يفارق الجميع ولو يعض عن أصل على أصل شجرة حتى يأتيه الموت على ذلك. ومن ذلك أنه يلزم بيته ولو دخل عليه فيكون كخيري ابني آدم، يقول بؤ بإثمي وإثمك ولا يواجه بالسلاح. فذكرت هذه الأسباب المنجية بدلالة الشرع بإذن الله القدري حتى أنه يأخذ بها ولا يشارك أهل الفتنة. فهكذا ما يتعلق بالأدب الواجب مع الله جل وعلا، اللي هو من كمال التوحيد الواجب، وأن سوء الأدب من نقصان كمال التوحيد الواجب والتعرض للإثم والعقوبة الدنيا والآخرة. الله المستعان، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ما جاوني يقرون اليوم إيه؟ اقرأ. مذهب مسلم العربي والفلاسفة الدهريين التكذيب بالبعث بعد الموت وإنكار القيامة والمعاد جحدا للمنقول ومعتبرة للمعقول. إيه يعني إنهم لذلك تجرأوا على سب الدهر، تجرأوا على سوء الأدب مع الله عز وجل، إنهم ما يسألون عن هذا ولا يعاقبون. لأن الإنسان إذا آمن بالبعث والسؤال أعد للسؤال جوابا وحرص أن يكون الجواب صوابا. لذلك شعر كلام المتنبي شعره القبيح فيها، لو قدر الناس يسأل ويعاقب ما قادر، مع أنه فيه القرون المفضلة كيف يكون، لكن هذه من بقايا الجهل. ولذلك أبو ذر رضي الله عنه لما أنه سب غلامه مملوكه قال يا ابن السوداء أو كذا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرء فيك جاهلي، لا تصرف ذا انصرف جاهل. قال ألبسوهم ما تلبسون وأطعموهم ما تطعمون. فكان جعل أبو ذر خده على الأرض، قال للعبد يجعل قدم على الخط الثاني يؤدب نفسه، صار إذا لبس ألبس المملوك مثله، وإذا طعم أطعمه مثله، يرغم الجاهلي. قال وأنا في هذا السن في جاهلي، لأنه حس بالسؤال والجواب يوم القيامة فبرئ منها الأمور الجاهلية. طيب منين نقلتها؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإيانا، محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وإيانا في رسالته واجبنا نحو ما أمرنا الله به. قال رحمه الله تعالى: إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب: الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل. لأن الله تعالى ما يأمر إلا بما مصلحته كاملة أو راجح، ولا ينهى إلا عما مفسدته كاملة أو راجح، فهو في مصلحة العبد ومن رحمة الله عز وجل ولطفه بالعبد ومن الهدى لما ترتفع من درجة العبد ومقامه عند الله جل وعلا في الدنيا والآخرة، فيحبه يغتبط بالتوفيق لفعل المأمور ترك المحظور والصبر على مكروه المقدور، لأن كل هذه مصالح إما كاملة أو راجحة، فيؤدي ما عليه وهو مغتبط. من شرح الصدر معترف بفضل الله جل وعلا عليه. ما يؤدي على وجه الكراهة ومظهر السأم والتثاقل، إنه يغتبط بهدى الله جل وعلا، دلالة الله له على ما ينفعه، ثم بعد الدلالة التوفيق وشراح الصدر لامتثال الأمر بفعله والنهي بتركه، وإذا أخطأ في أحد الأمرين ندم وأقلع واستغفر وتاب، ثم بإعانة الله له على أدائه تحقيق الشيء، أن الشيء بغير الله لا يكون، توفيق الله له للإخلاص ليفعل، هذا عبودية، والذي لا يكون خالصا لله تعالى كذلك لا يدوم. ثم إن الله تعالى يزيد هدى، تحقيق أن قوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويثيب عليه، يعني يهديه لمثله ويثيب عليه، كل هذه مما توجب الاغتباط من شرح الصدر، فتؤدي حق الله عليك في هذا امتثال المأمور وترك والنهي المحظور، والتوبة من الخطأ في هذا ولا على وجه الغبطة من شرح الصدر، مع ما ترجوه من الله عز وجل من الثواب على ذلك في عاجل أو راجل. لهذا قال تعالى فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، قال قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما من إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول مسلم، قال قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي توفاكم وتكون من المؤمنين وأنا أقم وجهك للدين حنيفا وتكون من المشركين ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ويذك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذه دقيقة وفكرة ما وفق الله تعالى له الإمام المجدد المصلح الشيخ الزهراء في حسن البيان ولطف العرض. نعم. قال رحمه الله تعالى إذا أمر الله العبد بأمر وجب عليه فيه سبع مراتب: الأولى العلم به، الثانية محبته، الثالثة العزم على الفعل، الرابعة العمل، الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا، يعني أنه يجتهد في حسن الأداء، لأنه لا يكون الشيء عبادة ترتب عليه ثوابه في الدنيا والآخرة إلا إذا كان على وفق الشرع في أصل مشروعية وكان خالصا لله تعالى من جهة القصد والنية وكان على السنة في الأداء والكيفية على السنة بحيث يؤدى المأمور على وفق السنة ويترك المحظور تعسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الثلاثة هي تحقيق الرضا بالله تعالى ربا بإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم رسول وأسوية. وهذه شروط صحة العمل في الدنيا ترتب الثواب عليه وهذه أسباب التثبيت في القبر عند السؤال فتنة القبر ما ربك ما دينك ما نبيك وهي كذلك أسباب التوفيق للإجابة يوم القيامة ماذا كنتم تعبدون ماذا كنتم تعملون ماذا أجبتم المرسلين. نعم. قال رحمه الله تعالى السادسة التحذير من فعل ما يحبطه السابعة الثبات عليه يعني الحذر والتحذير أنت بنفسك تحذر من المخالفة وتحذر غيرك. نعم. قال رحمه الله تعالى السابعة الثبات عليه الدوام يعني لأن ترك الشيء يدل على الزهد فيه قد يدل على الملل والسآمة وليس لعمل وعبادة المؤمن انقطاع دون الموت حتى لو كان نافلة فإنه يفعل تعرف يتركه أخرى من باب الاستجمام يعني يفعله رغبة في الثواب يتركه أحيانا ولا سيما عند الشواغل والصوارف من باب إجمام النفس حتى لا تمل ولا تساو وحتى لا يشبه النفل بالفرض ولا في الأصل محبة وذلك لو ما عمله يؤجر عليه لأنه ترك بقصد والله تعالى قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين فلا انقطاع لعمل المؤمن إلا بالموت ولهذا من هذا الوجه عد الموت مصيبة لأنه ينقطع به عمل المؤمن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ما من أحد يحضره الموت إلا سأل الله الرجاء يعني المهلة فإما محسنا ليزداد وإما مسيئا ليستعجل إما أن يكون محسنا فيطلب الرجعة والمهلة ليزداد أو مسيئا فليستعجل ليتوب يستدرك ما فات ونقل عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال عند الموت اللهم إني أحتسب نفسي عندك فإني لم أصب بمثلها قط فإن انقطع العمل مصيبة ما هو الإنسان يكره الموت رغبة في الحياة لا رغبة في صالح العمل والتوبة من الزلل فالثبات مهم عليه ولذلك قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ويعطى المؤمن أجرا عظيما أكبر وأكثر ما يستحقه بعمله لنيته أنه ما أقام ما مد الله في عمره فهو على ذلك مستقيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يزيد عمره إلا خير. قال خيركم من طال عمره وحسن عمله. ولما سئل عن أفضل المسلمين في الإسلام قال من يعمر بتسبيح الله تعالى وتقديسه. يلحظ الإنسان هذا الملحظ وهو الثبات، ثم إن الثبات على العمل الصالح فيه محاسن وهي أجور معجلة. الأول إن النفس تعرفه ويسهل عليها عند العوارض لأنها اعتادت، فعند الكسل وعند السفر وعند المرض يسهل عليه، وهذه فائدة. الفائدة الثانية أنه عند هذه الشواغل يكتب له ما اعتاد، فإذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل مثل ما كان يعمل وهو صحيح المقيم. الثالثة أنه يكون من أسباب الثناء عليه بالخير، والناس شهداء الله في أرضه، الناس ما يشهدون إلا على الشيء الدال أن يكون سجية للإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه خيرا وجبت له الجنة. كذلك الرابع من هذا هو الرابع من الفوائد أنه يكون أسوة حسنة صالحة لغيره من يحسن به الظن ويأخذ عنه، يكون دل على العمل الصالح بفعله، وهذا أبلغ من الدلالة بالقول. يكون أسوة حسنة لغيره، هذه من ثمرات الثبات على العمل الصالح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك أحيانا بعض النوافل مع حبه لها وأدائه لها، لهذا مراعاة إما أن الناس يقتدون به ويشق عليهم، أو تفريقا بين الفرض والنفل، أو إجماما للنفس. ولهذا كان يقضي أحيانا ما فات من النفل، فإذا شغل ترك النفل، وإذا زال العرض أكثر منه، فلا تشاء تراه صائما إلا رأيته، ولا تشاء تراه مفطرا إلا رأيته. يتنبه لهذا بحيث أن يكون الفعل مبني على نية صالحة، والترك أحيانا مبني على نية صالحة التي منها إجماع النفس ومنها أنه لا يشبه بالفرض، ومنها أنه يكون تعسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هدي يعتبر. نعم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الأولى العلم به، إذا عرف الإنسان أن الله أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك، أو عرف أن الله أحل البيع وحرم الربا، أو عرف أن الله حرم أكل مال اليتيم وأحل لوليه أن يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، وجب عليه أن يعلم المأمور به ويسأل عنه إلى أن يعرفه، ويعلم المنهي عنه ويسأل عنه إلى أن يعرفه. واعتبر ذلك بالمسألة الأولى وهي مسألة التوحيد والشرك، أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل، وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل، وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف، ويتولى مال اليتيم ولم يسأل. ومنها يعني هذا فيه لفت أن الإنسان يعتني بالفقه في دينه من أجل يتحقق له خلاص القصد والتعبد بالسنة الشرع والأسوة الحسنة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدة ثانية، أنه يغتنم المناسبات، لأن الدين مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم متين تعوغل فيه بالرفق، ومن ذلك طلب العلم. فيغتنم المناسبات بحيث أنه إذا جاء رمضان اعتنى بأحكام الصيام ويتعلق بالصيام وشهر رمضان، يتيسر لهذا ويعان عليه ويجد من يذاكره بشأنه وينفع نفسه وغيره. إذا جاء زمن المناسك ويريد أن يؤدي نسكاً اهتم بها حتى لا ينسى ما علم، ويستذكر ما نسي ويزداد علما. ومثل هذا أنه إذا أراد أن يتزوج أن يعتني معرفة أحكام وآداب العشرة الزوجية حتى يتعامل على وفق الشرع. ومن ذلك أنه إذا فتح الله له باب تجارة وسبب رزق يعتني بمعرفة أحكام البيوع ما يتعلق بها. ومن ذلك أنه إذا أقبل الشتاء يعتني بأحكام الشتاء لأجل أنه يستذكر المنسي ويتعلم الجديد ويتنبه إذا كان عليه شيء من الخطأ والقصور. اغتنام المناسبات للفقه في الدين من أنفع الأمور، من أنفع الأمور. ومن ذلك إذا كانت تجارته بالمال فهو يعتني بهذا من أجل حساب الزكاة، من يستحق ومن تعطى له من كذا كذا كذا، يعرف المقدار الواجب عليه زكاة المال. لكن إذا كان صاحب باء ماشية بهيمة الأنعام يعتني بأحكام بهيمة الأنعام، إذا كان صاحب زرع يعتني بما يتعلق بالزرع والثمر، هكذا يحصل للإنسان الاهتمام بالمناسبات والعناية بالشرع في حينها فوائد كثيرة أكثر الناس عنها في غفلة. ولذلك أكثر دين الناس يكون على الإلف والعادة والمجارة للآخرين، ما هو عن علم معرفة بالدليل، معرفة التفريق بين الفاضل والمفضول وشرف الزمن وشرف المكان. يفوت عليهم أجورا كثيرة بإمكانه من يحصلها، لكن للغفل عنها. ما من أحسن الأمور العناية بالمناسبات، كل مناسبة ما يتعلق بالفقه في الدين قبلها وفيها. هذا باب واسع، لكن إذا اهتم الإنسان به يسره الله له. نعم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه لقوله ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأكثر الناس لم يحب الرسول بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله. إيه هذا فهم الشيخ يضع من قدر الناس يغمطهم، لكن هذا هو دلالة النصوص كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون وما آمن معه إلا قليل. من نصوص كثيرة فيها لا تكن مثل هؤلاء المذموم المذمومين. انتبه، لأنهم ذموا بإعراضهم عن هذا وبكراهتهم، فكن من المثنى عليهم الموعودين بكريم الثواب في عجل الأمر وعجل حياة الدنيا وفي البرزخ والآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثالثة العزم على الفعل، وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه. نعم، إنه يراعي ما يتوهمه من الشواغل، وهو لو أقدم يسر الله أمره، لو عزم وأقدم واستعان بالله عز وجل يسر الله أمره. يصير يحذر الشواغل يبادر، ولهذا الله عز وجل قال: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقال: استبقوا الخيرات، قال: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال السبع، بادروا بالأعمال فتنة كقطع الليل المظلم ركك بعضها بعضا. قال تعالى: أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله سبحانه وتعالى بالحق وأن يكون قد اقترب أجلهم. مبادرة الأجل بصالح الأعمال، هذا هو المنهج الصحيح. وقال تعالى: إذا عزمت فتوكل على الله، لا تقول أخاف يكون كذا، خير إن الله يحب المتوكلين. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر لي ذنبي وأوسع لي في داري واهدني إلى أرشد أمري وعزم لي على أرشد أمري وبارك لي في رزقي وقني شر وشح نفسي واجعل أوسع رزقي عند كبر سني. كل هذا يدل على المبادرة والعزم وترك التوهمات من غير تكلف وتنطع وفق الشرع بهدى الشرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الرابعة العمل، وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل. إيه؟ كأنهم صاروا في صدره أعظم من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، معنى داوم عليه ولا يتركه إلا إذا كان نافلة من باب الرفق بنفسه أو بمن يتأسى به. قالت عائشة رضي الله عنها كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب العمل إلى الله تعالى أدومه وإن قل. في لفظ آخر ما داوم عليه صاحب. نعم. قال رحمه الله تعالى المرتبة الخامسة أن كثيرا ممن عمل لا يقع خالصا فإن وقع خالصا لم يقع صوابا. يعني كثير من الناس إذا عمل فهو يكون له دوافع أخرى دنيوية تتعلق بنفسه أو بغيره فلا يكون العمل خالص. مثل بعض الناس اللي يقولون يصومون للرجيم واللي يروحون يمشون للصحة ويفوتون الصلاة مع الجماعة حتى يروح مع طريق أبعد وتفوت الصلاة. وأنا رأيت من الناس ما يفعل هذا يصير العمل مدخول ما هو خالص للأجل. فلا يكون خالصا وأحيانا ما يكون صوابا. ليش؟ لأنه يفعل يعمل على وفق الإلف والعادة ومجاراة الناس ما يهتم بالتفقه في الدين والمراجعة والتفكير في الأداء وأن يكون على أحسن الوجوه فيكون على طريقة من عشرات السنين هو ما يعرف ما هي الصواب أو قد تكون أدنى الصواب فيما هو أكثر منها وأفضل وأحسن. مثل هذه الرسالة هالمختصر لي فيها دقائق علم يعني هالحين تبين لكم شيء وشلون إن عبارة مختصرة ولها معاني كثيرة ودلالات وتنبيهات تعلق. الشيخ رحمه الله مثله أتباع من أحفاد أمة الدعوة عندهم التوفيق من الله عز وجل اختصار العبارة وسعة المعنى تدل عليها الإشارة واختصار العلم يكون زبد مختصرات. وانظر مثلا كتاب التوحيد لأبوابه وانظر ثلاثة الأصول والمسائل والقواعد هذين لفئة من الناس وهذا لفئة أخرى من الناس وعندهم قدرة على تبسيط العلم وتقريبه المبتدئين المتوسطين والعامة وهذا من توفيق الله لهم. نعم. قال رحمه الله تعالى المرتبة السادسة أن الصالحين يخافون من حبوط العمل لقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني إنهم عندهم هم بعد حسن الأداء تحقق العمل عندهم هم يحذرون الأسباب التي تبطل العمل وتنقص ثوابه وهذه أيضا عدة منها أنه الإنسان يكون له العمل الخفي بينه وبين الله فيتحدث به ليعظم فيصير هذا من السمعة من نوع السمعة لأن الرياء في وقت الأداء والسمعة بالحديث عن شيء قد مضى ليعظم لكذا لكذا. ومن ذلك أنه يعجب بعمله حتى يدلي به على الله عز وجل. هذا أيضا خطير. فيحذر الإنسان هذه الأمور التي تبطل العمل وتحفظ الثواب. ومن ذلك أنه يدعو الله عز وجل بأن يثبت على الحق ويزيده من الهدى وأن يحفظ له عمله. ومثل ذلك ما نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يدعون الله 16 أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغهم إياه اغتبطوا شكر الله عز وجل وأحسن الأداء. ثم يدعون الله عز وجل 16 ليتقبل منه، فهم في هم. في العمل الصالح قبله وحين أدائه وبعد ذلك يحافظون عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة السادسة أن الصالحين يخافون من حبوط العمل، لقوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وهذا من أقل الأشياء في زماننا. المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار. وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهي قليل في زماننا. فالتفكر في حال الذي تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله، والله أعلم. يعني إن الإنسان وإن كان على ما يسره من العمل الصالح فإنه لا يزكي نفسه، بل يرى أن المنة لله عليه ويلح على الله عز وجل بدوام هذه المنة، التثبيت والتوفيق والزيادة من الهدى، العافية من مضلات الفتن، مظهر منها وبطن، يخشى من سوء الخاتمة، لأنه مبتلى بالنفس الأمارة بالسوء. بالشيطان المزين للسوء، وبالأمل الغرور، وبالخواطر التي تخطر بباله، الخواطر السيئة والتي قد يتكلم بها أو يعمل. وأن إذا لم يتكلم ولم يعمل فهو لا يؤاخذ به، لأن هذا شيء قد لا يملك الإنسان. يكون على حذر، يعني يخاف. ومن ذلك قول صلى الله عليه وسلم: ما يؤمنني وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن اذا اراد ان يقلب قلب عبد قلبه. وفي التنزيل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ما سالوا الله عز وجل ان لا يزغ قلوبهم الا لانه بالامكان يحدث هذا الشيء. بشر. ومن ذلك ما جاء في الحديث إن الرجل أو المرأة ليعمل بطاعة الله 60 سنة فيجور في وصيته فيختم له السوء الخاطر يجور في وصيته. فالاهتمام بأمر الخواتيم من منهج السلف الصالح، الإنسان يحذر. لأن الحي لا تؤمن عليه الفتن، انظروا هذه الرسالة المباركة كم هي من سطر، ماذا دلت عليه، ما ينبغي للمسلم أن يتفطن له وأن يكون على باله على الدوام حتى يحفظ الله تعالى عليه دينه ويؤمنه الزيغ والانحراف حتى قال بعض السلف ما ترك أحد السنة إلا لأن في نفس الشيء من الكبر، إذا تركها غير مبالي غير اعتبار شرعي، أما إذا تركها مثل ما سلف بإجماع النفس الفرق بين الفرض والنفل بغير ذلك من الأمور الشرعية حتى لا يقتدي بمن يتكلف ثم يمل ويسأم، فإذا ترك هذا الاعتبار الشرعي لا بأس، لكن إذا تركه تهاون ولا مبالاة من هذا الفقه، يعني ألفاظ مختصرة وجمل يسيرة ورسالة قصيرة لكن دلالاتها عظيمة وكبيرة وجليلة ونافعة بإذن الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.